ويعبدون ربهم فيكملوا ويسعدوا ويصبحون أهلا لدار السلام وأهلا لأن يسودوا العالم ويهدوا البشرية وينقذوها مما هي فيه. هذا السؤال. الجواب هو أن نجتمع بنسائنا وأطفالنا في بيوت ربنا كل ليلة طول العام، ما إن تدق الساعة السادسة حتى نتوضأ ونوقف العمل وناتي بنسائنا وأطفالنا إلى بيت الرب المسجد الذي بنيناه ووسعناه في القرية وفي المدينة في الجبال وفي السهول وفي أي مكان، ونصلي المغرب كما صليناه الآن، ونجلس بعد صلاة السنة كما جلسنا الآن، ويجلس لنا عالم بالكتاب والسنة عالم رباني، ونقرأ آية ونحفظها جميعا ثم تشرح لنا وتوضع أيدينا على المطلوب، إن كان عقيدة عقدناها في نفوسنا، وإن كان أدبا أو خلقا عزمنا على التخلق والتأدب به، وإن بين حلالا لزمناه، وإن بينت حراما تركناه، وذلك طول الدهر طول العام. أهل القرية كلهم يجتمعون، إي والله أهل الحي في المدينة في مسجدهم، لأن كل حي فيه مسجد يجتمعون فيه، نعم، ويتركون الدنيا وراءهم، نعم، عملوا من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، هذا الوقت من المغرب إلى العشاء يجب أن يكون في بيوت الله لتلقي الكتاب والحكمة ولمعرفة الله، لتخشع القلوب وتطمئن النفوس. ويومها والله ما يبقى في القرية لص، أقسم بالله، يسرق أموال الناس، ولا يبقى في القرية فاجر ولا زاني، ولا يبقى فيها فاسد ولا مفسد، يصبحون كلهم علماء ربانيين، ومن ثم يفتح الله لهم أبواب الكمال ويورثهم الأرض ومن عليها كما فعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 25 سنة فقط وإذا الإسلام وراء نهر السن وفي الأندلس، بسبب ماذا؟ آمنوا وأقبلوا على العلم على الكتاب والسنة فعلموا فصلحوا واستقاموا ونشروا الهدى والخير وهم في دار السلام. غير هذا المنهج والله لا يمكن أن تتحد كلمة المسلمين، ولا أن يستقيموا، ولا أن يطيبوا، ولا أن يطهروا في الجملة. والذين يعرفون هذا ويلازمون حلقة العلم والله لا يكملون ويسعدون عند هذه الحلقة كذا سنة، أهلها لا يعرفون زنا ولا ربا ولا غش ولا خديعة ولا كذب ولا باطل ولا منكر أبدا. ما سبب ذلك؟ علموا عافوا. أما الجهل الغائبون في متاهات الدنيا كيف يستقيمون؟ مستحيل. هل فهمتم هذه الحقيقة؟ بلغوها أيضاً.